بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه ومن والاه ما بعد. تفضل أخي سعيد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين. يقول الإمام الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي في كتاب عمدة الأحكام في كتاب الحدود: وعن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن أبي هريرة وزيد بن خالد رضي الله عنهما أنهما قالا: إن رجلا من الأعراب أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أنشدك الله إلا قضيت بيننا بكتاب الله. فقال الخصم الآخر وهو أفقه منه: نعم، فاقض بيننا بكتاب الله وأذن لي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل. قال: إن ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته، وإني أخبرت أن على ابني الرجم، فافتديت منه بمئة شاة ووليدة، فسألت أهل العلم فأخبروني أن ما على ابني جلد مئة وتغريب عام، وأن على امرأة هذا الرجم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله، الوليدة والغنم رد عليك، وعلى ابنك جلد مئة وتغريب عام. واغد يا أنيس لرجل من أسلم إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها. قال: فغدا عليها فاعترفت، فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجمت العسيف. قال الأجير. نعم، أورد المصنف أبو محمد المقدسي عليه رحمة الله هذا الحديث في كتابه الحدود، ويتعلق بحد الزنا. والزاني كما سيأتي معنا على قسمين: إما أن يكون بكرا، سواء كان ذكرا أو أنثى، والمقصود بالبكر هو الذي لم يتزوج من قبل، فهذا إذا زنى كما سيأتي معنا هذا يجلد مئة جلدة ويغرب. ومعنى يغرب يعني يخرج خارج بلده في إطار بلاد أهل الإسلام سنة كاملة، ثم بعد ذلك يعني ماذا يرجع. وأما الثاني وهو ما يسمى بالثيب، سواء كان ذكرا أو أنثى، وهو الذي قد تزوج من قبل، ويسمى عند العلماء بالمحصن، فهذا إذا زنى وأقر على نفسه ذكرا كان أو أنثى فهذا يرجم. حده في الشرع بأنه يرجم. فأورد المصنف عليه رحمة الله من طريق أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني حديثا يتعلق بهذه المسألة، فقال: عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، وهو أحد الفقهاء السبعة وهو من التابعين ومن أجل التابعين، قال: أنهما قالا، أي زيد بن أرقم وخالد وزيد بن خالد أبو هريرة وزيد بن خالد الجهني، أنهما قالا: أن رجلا من الأعراب، والأعراب هم الذين يسكنون البادية، ويقابل الأعراب العجم، فقد يسكنون في البادية وقد يسكنون في الأمصار أي المدن. قال: أن رجلا من الأعراب أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أنشدك الله، بمعنى أطلبك الله أو أذكرك ماذا الله عز وجل، ألا قضيت بيننا، أي ألا حكمت بيننا، يريد ينزل على حكم الله عز وجل في هذه القضية. قال: ألا قضيت بيننا بكتاب الله، والمقصود بكتاب الله بشرع الله عز وجل، سواء كان كتابا أو سنة. ألا قضيت بيننا بكتاب الله، أي حكم هذه المسألة في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والمقصود في شرع الله. ألا قضيت بيننا بكتاب الله، أي بشرع الله. فقال الخصم الآخر وهو الذي يقابله وهو صاحب الولد أبو الولد، فقال الخصم الآخر وهو أفقه منه، أفقه ماذا منه، كيف عرف؟ بالاستئذان. أولا كما سيأتي أنه سأل أهل العلم في هذه المسألة. والأمر الثاني أنه ما تلطف يعني في العبارة مع النبي صلى الله عليه وسلم كما حصل من الأعرابي، قال وهو أفقه منه، كما قلنا أن سبب ماذا فقهه هو الاستئذان أولا استأذن حتى يطرح ماذا كلامه. قال وهو أفقه منه قال نعم فاقضي بيننا بكتاب الله, فاقضي بيننا بكتاب الله وأذن لي, أي أذن لي في الكلام, أذن لي في الكلام أذكر ما جرى وما حصل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قل, أي تكلم. قال إن ابني كان عسيفا, والمقصود بالعسيف الأجير, المقصود بالعسيف الأجير على هذا, أي استأجر هذا الإنسان, أي هذا الأعرابي, هذا الأعرابي استأجر ابني. قال فزنى بامرأته, وكأن هذا الأعرابي استأجر هذا الشاب من أجل أن يعمل أعمال تتعلق بامرأته, من أجل أن يتعلق يعمل أعمال تتعلق بامرأته, فالظاهر أنه يعني خلى بها وحصل ما حصل. فزنى بامرأته وإني أخبرت, وإني ماذا أخبرت, أن على ابني الرجم, فافتديت منه. أخبر خبرا ما أسنده, أخبر بخبر ماذا ما أسنده. سبحان الله, كأنه لم يسأل العلماء ثم بعد ذلك سأل العلماء. إني أخبرت, يعني كأن هذا الأعرابي سأل وقال الحكم هكذا. الأعرابي هذا لم يسأل العلماء اللي قبله, الأعرابي لم يسأل العلماء فأخبروه بهذا الحكم, ثم بعد ذلك هذا الرجل سأل ماذا العلماء. فقال وإني أخبرت أن على ابني الرجم, فافتديت منه, فافتديت منه بمئة شاه ووليدة, والمقصود بالوليدة الجارية, أعطى مئة من الشياه وأعطى جارية أي مملوكة. قال فسألت أهل العلم بعد أن أخبر, يعني خبر جاء لعله من طريق هذا الأعرابي الذي سأل ولم يسأل العلماء. فهذا الرجل ماذا حصل منه لما أخبر بهذه يعني القضية, أي لما أخبر بهذا الحكم على ولده وافتدى يعني ماذا فدى ماذا ولده بمئة من الشياه وهكذا بجارية, سأل بعد ذلك العلماء. قال فسألت أهل العلم فأخبروني. أهل العلم لا شك أنهم الصحابة في زمنه, لا شك, وفي زمن النبي صلى الله عليه وسلم, وفيه أن للصحابة رضي الله تعالى عنهم جواز الإفتاء مع وجود النبي صلى الله عليه وسلم, جواز الإفتاء مع وجود النبي صلى الله عليه وسلم. قال فسألت أهل العلم فأخبروني أن ما على ابني جلد مئة وتغريب عام, وأن على امرأة هذا الرجم. هذه هي الفتوى الصحيحة, هذه هي الفتوى الصحيحة. أما الفتوى الأولى الذي جاءت عن طريق أخبرت, الله أعلم من أخبره, لعله من طريق الأعرابي سأل من لم يكن من العلماء فذكروا أن على ولد هذا الرجم, فقال هذا افتديت, يعني جعلت ماذا فداء لولدي, فأعطيت مئة من الغنم وجارية. ثم بعد ذلك حصل بأنه سأل العلماء. قال فسألت أهل العلم فأخبروه بالصحيح. ما هو الذي أخبروه؟ أخبروه أن على ولده الجلد, والسبب أنه كان بكرا لم يتزوج من قبل, والبكر إذا زنى ذكرا كان أو أنثى إنما عليه الجلد مئة, عليه الجلد ماذا مئة, ويغرب عام. أين يغرب؟ يغرب يخرج من بلده, من مكان, ينقل من مكان إلى مكان آخر, ينقل من مكان كأن يكون في عدن ينقل إلى أبين, أو من أبين ينقل إلى شبوة, من شبوة ينقل إلى حضرموت, يخرج من بلده. والحكمة في ذلك أنه يغرب حتى يبتعد من مكان الحادثة, فإنه إذا كان في نفس الحادثة قد يرجع, فإنه ماذا قد يرجع يفكر في الأمر الذي حصل وربما يرجع مرة أخرى. فلما يبتعد هذه من أسباب بعده عن يعني الزنا مرة أخرى, من أسباب بعده عن الزنا. هذه حكمة لله عز وجل, حكمة ماذا لي الشارع. يغرب سنة, والسنة كافية أنه ينسى الموضوع, السنة كافية أنه ينسى هذا ماذا الأمر الذي حصل منه وهي المعصية. فإن الإنسان إذا فعل المعصية وكان بالقرب من المعصية ربما عاودها, ربما عاود المعصية, فكانت حكمة الشارع أن هذا ينفى من بلده سنة, أي يغرب, سواء كان ذكرا أو أنثى. فإن كان ذكر ما في إشكال, وإن كان أنثى كيف تغرب هذه المرأة؟ قالوا يذهب معها وليها, يذهب معها ماذا وليها إلى ذاك البلد, فتبقى سنة حتى تنسى القضية هذه وهي المعصية التي حصلت ماذا منها, ثم بعد ذلك ترجع إلى بلدها, ثم بعد ذلك ترجع إلى بلدها. هذا حكما, حكم يعني البكر من الذكور والإناث. قال فأخبروني أن ما على ابني, على ابني جلد 100 وتغريب عام، وأن على امرأة هذا الرجم لأنها يعني متزوجة ثيب، لأنها متزوجة ثيب. وهذه هي الفتوى ماذا الصحيحة، هذه الفتوى ماذا الصحيحة. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك؟ قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، يعني يقسم النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي ماذا بيده، هذا قسم من النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لأقضين بينكما بكتاب الله عز وجل، الوليدة والغنم رد عليك، رد عليك أي بمعنى مردودة، ليس هذا هو الحكم، حكم من زنى وهو بكر، حكم من زنى وهو بكر يجلد ويغرب، أما هذه الوليدة وهي الجارية وهكذا الغنم المدفوع مقابل إسقاط الحد فهذا لا يقبل، إسقاط الحد مقابل هذه الوليدة ومقابل هذه الغنم فهذا مردود، هذا مردود ماذا عليك، لأنه يخالف حكم الشرع، لأنه يخالف حكم ماذا الشرع. قال: وعلى ابنك ماذا جلد 100 وتغريب عام، كما أفتاه العلماء، كما أفتاه العلماء. ثم بعد ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه، قال: أغدو يا أنيس، أنيس هذا رجل من أسلم، رجل من أسلم من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، يغدو إلى أين؟ يغدو يذهب إلى المرأة هذه الذي حصل منها هذا الفعل، قال: لرجل من أسلم على امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها، إذا اعترفت المرأة بأنها زنت، لأنه قد حصل أن هذا الرجل الآن ماذا حصل منه؟ أبو هذا الولد رمى هذه المرأة بالزنا، رمى هذه المرأة بالزنا لأنه ذكر أنه زنى بامرأة هذا، أي بامرأة هذا ماذا الأعرابي، فهذا يعتبر من القذف، هذا يعتبر من القذف، لها أن تطالب بحد ماذا بحد القذف، لها أن تطالب بحد ماذا القذف، أو تعفو عن هذا أو تقر على نفسها، فإذا أقرت على نفسها بأن هذا حصل منها ففيها فحينها ترجم هذه المرأة، فهذه الآن دعوة موجهة عليها. قد يقول قائل: لماذا لم يستر عليهم؟ قال العلماء: لأن هذه القضية اشتهرت، يعني هذا يسأل بعض الناس وهذا يسأل العلماء، القضية انتشرت واشتهرت، القضية اشتهرت وانتشرت، وإلا كون الإنسان يبتلى بشيء من هذه المعصية وستر على نفسه، من تاب تاب الله عليه، من تاب تاب الله، تاب الله عز وجل ماذا عليه. لكن إذا أراد الإنسان أن يطهر نفسه ما في إشكال، يعني حصل من الإنسان الزنا وما اطلع عليه أحد، أين الأولى، يستر نفسه ويتوب إلى الله عز وجل، أو أنه يرفع نفسه إلى الحاكم حتى يطهره الحاكم من هذا ماذا من هذا الدم، حصل من يعني ماذا من الغامدية وحصل من ماعز، أنهما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يريدان الطهارة، أي يطهران من هذا الدم، يطهران من هذا ماذا الدم، فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، عذاب الدنيا أهون من عذاب ماذا الآخرة. لكن لو حصل أن هذا الإنسان اغترف هذا الدم، اغترف هذا ماذا الدم، فأراد أن يستر نفسه ويتوب بينه وبين الله عز وجل ولا يرفع نفسه، هل يصلح هذا؟ نقول نعم يصلح هذا، يصلح هذا ماذا الأمر، إلا إذا كان الإنسان يعرف من نفسه أنه دائما سيبقى على هذا الذنب وعلى هذه المعصية، فالأولى له أن لا يستكثر من الذنب، الأولى له أن يطهر نفسه ولا يستكثر من الذنوب. فهذه المسألة اشتهرت وانتشرت، اشتهرت وانتشرت، فحينها لابد من قيام ماذا الحد. قال: فإن اعترفت فارجمها، اعترفت بالزنا هذه ترجم، لأن الإقرار هذا سيد الأدلة كما يقال، إذا أقرت على نفسها بأنها زنت ما نحتاج إلى الشهود، لا نحتاج إلى الشهود. فماذا حصل من هذه المرأة؟ قال: فغدا عليها، أي أنيس وهو رجل ماذا من أسلم، فاعترفت أي هذه المرأة، فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجمت، ترجم ماذا بالحجارة التي ليست كبيرة وليست صغيرة، ليست كبيرة تقتل المرأة أو الزاني من الذكور مباشرة، وليست بالصغيرة الذي لا تؤثر تبقى ترمي طوال النهار ما تؤثر فيه، يقولون هي وسط ما بين الكبير وما بين الصغير. وهل يحفر لها ماذا حفرة؟ اذكر الفقهاء هذه المسألة، أن المرأة إذا كانت هي الذي ترجم فربما تتكشف، ربما ماذا تتكشف، يحفر لها ماذا حفرة وترجم في مكانها، ترجم في مكانها. وهل يجمع لها بين الجلد وبين الرجم؟ جاء حديث علي رضي الله تعالى عنه أنه يجمع بين الجلد وبين الرجم، وبعض العلماء يقولون يعني في حديث ماعز والغامدية لم يجمع النبي صلى الله عليه وسلم له ما بين الرجم والجلد، فكيف نجمع ما بين هذه الحادثة وهي حادثة يعني المرأة الغامدية والمرأة ماذا وكذلك ماعز، أن النبي صلى الله عليه وسلم رجمهما يعني أمر برجمهما ولم يعني ماذا يجمع بين الرجم والجلد وإنما الرجم فقط. وحديث علي رضي الله تعالى عنه في الصحيح أنه الجلد مع الرجم، الجلد مع الرجم. قال العلماء هذا يرجع إلى الحاكم، منهم من قال منسوخ ومنهم من قال نجمع بينهما أن هذا يرجع إلى الحاكم، فإذا أراد أن يجمع بينهما رأى المصلحة، رأى المصلحة من حيث الزجر أن يجمع بين الجلد والرجم، يجلده أولا 100 جلدة ثم بعد ذلك يرجم حتى الموت، يرجم حتى ماذا الموت، فهذا الأمر راجع إلى الحاكم، هذا الأمر راجع إلى الحاكم. وفيه أن الحدود إذا بلغت إلى الحاكم ما في شفاعة فيها، وفيه أن الحدود خاصة يعني حقوق الله عز وجل إذا بلغت إلى الحاكم ما في شفاعة بعدها، إذا بلغت إلى الحاكم ما في شفاعة. وأما ما يتعلق بحقوق الخلق فيما بينهم كالقصاص في الأطراف أو في الأنفس، فأراد إنسان أن يشفع ويعني ماذا مع بلوغ السيف على الرقبة يجوز الشفاعة في هذا المقام، لكن حقوق الله عز وجل وحدود الله ما فيها شفاعة إذا بلغت الحاكم. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني زاجرا من هذا الأمر لعن الله الشافع والمشفع فيه، لعن الله الشافع والمشفع فيه، هذا فيما يتعلق بحقوق الله عز وجل. قال فغدا عليها فاعترفت، أي اعترفت هذه المرأة بهذا الذنب الذي حصل منها. والحدود كما جاء في حديث عبادة كفارة لأصحابها، كفارة أي بمعنى تطهير لهذا الإنسان، تطهير لهذا ماذا الإنسان. وإذا مات الإنسان من هذا ماذا يعني إذا لم يطهر الإنسان هذا ذكرا كان أو أنثى من هذا الدم وتاب فيما بينه وبين الله عز وجل توبة صادقة نصوحة، نقول من تاب تاب الله عليه. وإن مات على غير يعني توبة، إذا مات على هذا الأمر وهي الزنا سواء كان ذكرا أو أنثى ولم تحصل منهم التوبة، فنقول هذا تحت المشيئة، إن شاء الله عز وجل غفر له وإن شاء عذبه، لأن الزنا كبير من كبائر الذنوب. لهذا يقول الله جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فهذا ذنب ما دون الشرك وهو تحت المشيئة، تحت ماذا المشيئة. والزنا كبيرة من كبائر الذنوب، الزنا كبيرة من كبائر ماذا الذنوب، تظلم بالقلب، تظلم ماذا بالقلب، يكون القلب نيرا يعني كذلك يعني ماذا فيه من النور وفيه من الإيمان، بمجرد هذه المعصية يذهب نوره. ولهذا لما خطب النبي صلى الله عليه وسلم خطبة ماذا خطبة خطبة الكسوف ذكر معصية واحدة فقط، ذكر معصية واحدة فقط ألا وهي الزنا. ما المناسبة في ذكر الزنا مع الكسوف؟ ما المناسبة في ذكر معصية الزنا مع الكسوف؟ قال العلماء لما كسفت الشمس فأظلمت الأرض أيضا بهذه المعصية يظلم قلب ماذا الإنسان، يظلم قلب ماذا الإنسان، فيذهب ماذا نوره، يذهب ماذا نوره. تعالى كل الزنا كبيرة من كبائر ماذا الذنوب، الزنا كبيرة من كبائر ماذا الذنوب. قال فغدا عليها فاعترفت فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجمت. الشاهد من هذا الحديث وإدخاله في كتاب ماذا الحدود أن حد الزنا من حدود الله ومن حقوق الله، أن حد الزنا من حدود الله ومن حقوق الله عز وجل، من حدود الله ومن حقوق الله عز وجل، هذا المقصود من ذكر الحديث في باب الحدود وهو يتعلق بحد الزنا. عرفنا ما معنى الطيب وما معنى كذلك البكر وما معنى الإحصان وما معنى أنه يغرب مدى سنة، فهذه هي معاني هذا الحديث، هذه هي معاني هذا الحديث. واليوم معنا الفرائض قد تطول بنا قليلا، نقف عند هذا الحديث.